بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم في مجالس القرآن في سورة البقرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم لنا على خير. وكالعادة الاعتذار عن طول المدة، وكنت بينت في آخر أمسية تربوية في شرح وكان بين ذلك قوامة، يعني كنت يعني أسباب تأخر مثل هذه المجالس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لي ولكم وأن يجعلني وإياكم من أهل القرآن. وكالعادة بأكرر مدى الاستمتاع اللي بيجده الإنسان وهو بيتنقل بين التفاسير، وكيف أن الله سبحانه وتعالى يفتح على من يشاء من عباده، فتجد يعني سبحانه وتعالى تجده سبحانه وتعالى يخص بعض المفسرين بفتح، وهذا باستنباط، وهذا بالتقاط فائدة، وهكذا يحدث تكامل بين علماء المسلمين. حينما يعني يفتح الإنسان ويقرأ مثل هذه التفسير بيجد يعني كيف أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن هذا القرآن لا يزال عطاؤه مستمر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا منه أوسع نصيب. طيب، بالنسبة أيضا كنت حابب أشير لكذا قضية. مسألة أن كثرة القراءة في التفسير، وطبعا ده مع طول الفترة بين الدروس، بتجعلني دايما في حيرة إيه اللي يقدم. أحيانا بتكون المدة قصيرة فخلاص الواحد يدوبك بيلحق يقرأ مجموعة من التفسير. وأيضا بيتبين للإنسان أن أحيانا، وده مهم التأكيد عليه كل فترة، أن مع مرور الزمن وكثرة الاطلاع ممكن إنسان يكتشف أنه قد جزم بأشياء قبل ذلك، هذه الأشياء ليست بهذا الجزم، وده مع نمو الإنسان. يعني وده حصل معايا وأنا بقرأ في تفسير سورة البقرة، لأن قصة بني إسرائيل مذكورة بالتفصيل في سورة الأعراف، وقد من الله سبحانه وتعالى علينا بمدارسة ومجالس سورة الأعراف منذ سنوات. فاكتشفت أن في الأمر في قضايا قد جزمت فيها في الأعراف، فوجئت الأمر في سعة، بل اختيار معين لبعض المفسرين قد ملت إليه وقلدته في سورة الأعراف، فوجئت أيضا الأمر في سعة. وهكذا الإنسان يعلم أن وفق كل ذي علم عليم، وأن الله سبحانه وتعالى يعني هو الفتاح العليم سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لي في فهم كتابه، وأن يفتح لي ولكم بالعمل بالقرآن. طيب، نبدأ مجلس اليوم. مجلس اليوم هنا بداية انتقال للتطبيق العملي للآيات التي تكلمنا عنها قبل ذلك. الآيات التي تكلمنا عنها في المرة الماضية من قول الله سبحانه وتعالى في آية 40، قول الله سبحانه وتعالى: يا بني إسرائيل، وأرجو أن أنتوا تقرأوا الآيات دي كويس جدا قبل مجلس اليوم. يعني مش لازم ترجع تسمع الدرس اللي فات، خصوصا أنه من زمان، يعني لا، اقرأ كده وعلم بالألم الأوامر التي أمر الله سبحانه وتعالى بها بني إسرائيل في من أول آية 40: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وأوفوا بعهدي، أوفي بعهدكم، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ولا تلبسوا الحق بالباطل. هي بدون ما يكون في نوع تكلف، لو نظرنا، وده أنا أشرت إليه المرة السابقة، هذه الأوامر جاءت بصورة تفصيلية بعد ذلك، كيف أن الله ذكرهم بالنعم: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وأوفوا بعهدي، كيف أنهم أخلفوا العهد، وكيف أنهم لم يؤمنوا بما أنزل الله، وكيف أنهم اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وكيف أنهم كانوا يلبسون الحق بالباطل. وده مبثوث في الآيات. أنا بقول ده ليه؟ يعني مساهمة عايز أقول، قد هذه الطريقة قد تفسر لنا ترتيب القصص كيف جاء بعد ذلك. لأن كما هو معلوم، بل شبهة قديمة يعني، أن قصص سورة البقرة ليست متوافقة دائما مع الترتيب الزمني، بل كما سنرى، ما عرفش يعني احنا نوصل ولا النهاردة، يعني احنا ممكن نحاول نتوقف عند قول الله: إذا استسقى موسى لقومه، نجد ان آية إذا استسقى موسى لقومه، لو نظرنا في الآية التي قبلها وقلنا لهم ادخلوا الأرض وقلنا ادخلوا هذه القرية، اصلا في نوع من التقديم والتأخير في الزمن. لذلك كثير مفسرين قالوا الغرض من هذه القصص ليس الترتيب الزمني، القرآن مش كتاب تاريخ، ولكن الإشارة إلى مواطن إنعام الله سبحانه وتعالى عليهم. وده اللي كان دفع على فكرة بعض هذه الشبهات، زي ما ذكرت قبل ذلك الشيخ دراز في كتابه النبأ العظيم، ذكر التجانس والتناغم اللي موجود في سورة البقرة، وكل مفسر كان بيحاول يستنبط سر هذا الترتيب. فأظن والله أعلى وأعلم أن في قسط من أول وإذ نجيناكم آية 49 لغاية 62 ده الختام إن الذين آمنوا والذين هادوا ده تذكير بالنعم. آية 63 لما تيجي تقرأ آية 63 وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة. هنا مسألة الميثاق والوفاء بالعهد. لما تيجي ترجع معلش الناس بقى تتابع معايا معاها مصحف نصحى كده ونركز درس النهاردة دسم شوية. آية 40 يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. فبدأت الآيات من أول بقى 49 بالتذكير بالنعم وإذ نجيناكم وإذ فرقنا وإذ وعدنا ده مجموعة من التذكير بالنعم ثم بيان مقابلة هذه النعم بالكفران والجحود والتمرد والعناد. يبقى ده الشوط بتاع التذكير بالنعم نعم عظيمة ثم مقابلة ها ثم هنا اللي هي الترخ رتب يعني الفرق الرهيب بين النعمة ثم كان متوقع زي قول الله سبحانه وتعالى فإذا هو خصيم مبين اللي يعني إذا الفجأة يعني شوف المفاجأة المفارقة بين هذه النعمة العظيمة وبين الكفران والجحود والعناد. ده شوط. بعد كده كيف تعاملوا مع العهود والمواثيق ثم كيف تعاملوا مع الكتاب التحريف والتلبيس والانتقاء. يبقى هي مجموعة من الجرائم ذكرت لبني إسرائيل. فقد تساعدنا هذه الطريقة للبحث أنا لسه طبعا يعني ممكن لما رب نكمل مع بعض سورة البقرة يفتح علينا تصنيف الجرائم. يبقى الجرائم جات بصورة فيها نوع من التصنيف هنا كفران النعم وهنا الإعراض عن العهود وهنا التلبيس الحق والباطل وهنا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا ويكتبون بأيديهم وهنا اللبس بين الحق. يعني هنجد بإذن الله احنا كده لما ربنا يمن علينا إن شاء الله مع بعض كيف في الجرائم كانت مقسمة بصورة نوعية مش الغرض منها الترتيب الزمني كما قلت لأن القرآن ليس كتاب تاريخ بل أحيانا القرآن يعرض بل ده الغالب مش أحيانا عن كثير من التفاصيل التاريخية زي ما هنشوف إن شاء الله النهاردة. وده كان من أسباب تأخير درس المرة دي إن الواحد يعني أغرق في كم من التفاصيل يعني قصة فرعون وبعدين بني إسرائيل والأول وترجع بعض المفسرين بيرجع للتوراة مباشرة وبعض المفسرين بيذكر آثار زي الطبري وغيره فبتجد وارد عن السلف كلام وبعد كده تقرأ في التوراة المواطن اللي بيشير ليها مثلا المتأخرين وهذكر الفرق بين منهج المتقدمين والمتأخرين في المسألة ديت. فالواحد وجد كم رهيب من التفاصيل وتدخلات القرآن أعرض عن كل ده. ولذلك احنا عايزين نفرق بين ودي من المقدمة التانية في الدرس بين لما يكون في استنباط او معنى متعلق بنص الآية وبين استنباط او معنى متعلق بالقصص الذي وردنا عن الآية. ودي من التفريق دي ما استفدته من مناقشة مع بعض اخواني يعني ده مش من عندي يعني. فالقصص الوارد في تفسير الآيات اللي قد يسمى بالإسرائيلات او غير ذلك وده قصة طويلة كيف نتعامل مع الإسرائيليات دي قصة طويلة بقى ممكن ترجعوا لها في التعامل في كتب أصول التفسير أو مثلا ترجعوا لشرح الشيخ عمرو لكتاب التحرير بتاع أصول التفسير للشيخ مساعد وغيره. لكن الخلاصة هنا إن أحيانا بيأتي قصص كثير زي مثلا ما عملنا في القصص الوارد في قصة سيدنا آدم مع إبليس في حاجات ذكرنا معناها واستنبطناها من نص الآية الموجود وفي معاني استنبطناها او كان فيها فوائد من القصص الذي جاء في تفسير الآية. هذه تكون اكثر قوة واكثر افادة واكثر ارتباطا ودورانا مع النص. التانية لان القصص متنوع زي ما هنذكر دلوقتي يعني بقول لكم تهت يعني من كم الاقوال والتفاصيل ورجعت الكلام المعاصرين في التاريخ يعني بصراحة دوشة يعني. فنمشي مع بعض كده ان شاء الله. دي بس حبيت اقول لكم المقدمات دي قبل ما نبدأ. نبدأ قول الله سبحانه وتعالى وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. آية من البداية كده وإذ نجيناكم هنفاجأ هنا إن قصص بني إسرائيل في القرآن والمعنى ده أشار له فريد الأنصاري بيقول إن أنا عايزك تبص كده نظرة كده كأنك تبص على القرآن كده وبتلتقط قصص بني إسرائيل في القرآن وهي مفرقة في السور. فقال إن لو جمعناهم مع بعض كده وبعدين فردناهم نتخيل كده في الأنصاري هنلاقي إن هو القرآن ذكر خمس مراحل من مراحل بني إسرائيل. مرحلة قصة يوسف إلى نهايتها، وبعد كده ده المرحلة. بعد كده مرحلة تانية، لأن قصة يوسف كانوا داخلين بصورة ما، وبعد كده أصبحوا هم اللي مسكين، يعني هو الوزير وهو اللي له سلطان، لأن بني إسرائيل بني يعقوب، فلاحظ دخولهم إلى مصر وتملكهم. بعد كده المرحلة التانية تقلب الأحوال وتغير الظروف السياسية وانتقالهم من العزة للاستعباد. المرحلة ده مرحلة تانية. المرحلة التالتة دي مرحلة الاستضعاف والبلاء والتعذيب، ودي كانت، ودي هقولها الوازي، كانت بتذكر أكتر في الصور المكية. الاثنين دول كانوا بيذكروا أكتر في الصور المكية. المرحلة التالتة ظهور نبي الله موسى عليه السلام، ده برضو في مرحلة الاستضعاف، بس ده كان الفارق بقى. فالمرحلة الأولى سيدنا يوسف، المرحلة الثانية الاستضعاف قبل موسى عليه السلام، المرحلة الثالثة ظهور النبي موسى عليه السلام، وبداية تجميع بقى بني إسرائيل والخروج للأرض المقدسة ولحظة الإنجاء، المرحلة الرابعة وجودهم في التيه، المرحلة الخامسة دخول الأرض المقدسة. كل مرحلة من دي لها صور جاءت فيها ولها عبرة، لماذا تأتي هذه المرحلة في هذه السور. طبعا قصة موسى أوسع، لأن في علاقة بالخضر، في علاقات تانية أوسع من ذكره مع بقية الأنبياء. قصة سيدنا موسى بمفرده أوسع من الكلام عن بني إسرائيل. طيب ده الأول. فكانت وده من إعجاز القرآن، كل قصة متناسبة للسورة اللي بتأتي فيها. تاني نقطة، طريقة العرض القرآني كما قلت لا تعتمد على الترتيب الزمني، على التفاصيل التاريخية، لا، لغرض السنن الإلهية، السنن الربانية والحكم الإلهية، والاعتبار لأن أمة بني إسرائيل، وده ذكرته بالتفصيل في الأعراف، أمة احنا بنعتبر بيها، لأن هي أمة متكاملة مرت بمرحلة استضعاف ثم الإنجاء ثم مرحلة التمكين وإيتاء الكتاب. دي الأمة الوحيدة اللي ذكرت لنا في القرآن بهذه الصورة. أيا كان اللي حصل في التاريخ أنا ماليش دعوة دلوقتي، أنا بتكلم على القرآن. أنت لما تيجي تقرأ في القرآن كل الأنبياء قبل كده إيه اللي بيحصل؟ بيأتي النبي إلى قومه يكفرون به، تؤمن ثلة قليلة، يهددهم ويحذرهم العذاب، يعرضون، ينزل العذاب على الكثرة، ينجي الله القلة، ثم ماذا؟ لا يذكر الله لنا سبحانه وتعالى، ما بيخبرناش ماذا بعد إنجاء، يعني بعد ما ربنا نجى سيدنا نوح وقال له اهبط بسلام منا، إيه اللي حصل؟ ما قالناش. أمة بني إسرائيل بعد لحظة الإنجاء أتاه الله الكتاب، بقى في كتاب، أمة اجتمعت على كتاب وتطبيق الشرائع التفصيلية. فبقى عندنا مرحلة استضعاف ومرحلة الإنجاء ومرحلة التمكين. ده اللي حصل مع أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فبنقتدي ونتصبر بهم في مرحلة الاستضعاف بني إسرائيل، ونحذر من تحريفهم وتبديلهم بعد الإنجاء. فالصور المكية، لأن احنا كان وقعنا استضعافي، بتكثر من ذكر بني إسرائيل في مرحلة الاستضعاف. لا تجد، يعني مش يعني مش عايز اقولها بالجزم ده، بس يعني خلينا ممكن اعمل استقراء تاني، قلما تجد ذكر لبني اسرائيل بعد الانجاء في السور المكيه الا في موطنين، سوره الاعراف وسوره طه. وده له دلاله، انا ذكرته في مساله الايات في سوره الاعراف، تكذيب بالايات فاستدعى استكمال السياق، وسوره طه عشان قضيه السامري وكان ليها دلاله هناك، ما انزلنا عليك القران لتشقى، لعل سبحانه وتعالى يكون في موطن افصل فيه اكتر من كده. لكن غالب الصور المكية بتتكلم عن اصطفيناهم واخترناهم وصبروا وعذبوا، وان هم كانوا مرحلة الصبر. خلاص، ممكن تأتي اشارات زي في بعض صور الحميم مسألة ايتاء الكتاب، وانهم اختلفوا بعد الكتاب. ما الذي حدث بالتفصيل وفي النحو، ما الذي حدث بالتفصيل لا تذكر لنا الصور المكية. التفصيل بقى بيحصل، يعني صورة القصص بتفضل من بداية إنهم كانوا مستضعفين وكانوا شيعة ولحظة الولادة ولحظة قصة سيدنا موسى لغاية إهلاك فرعون، بعد كده خلاص ما يحكيش بقى إن بني إسرائيل حصل لهم كذا، ما بيكملش في السورة المكية. نفاجأ بقى إن أول سورة مدنية نزلت في المدينة على قول يعني، وأول سورة مدنية موجودة في المصحف سورة البقرة، بتبدأ القصة وإذ، أو بداية، شوف وإذ هنا اللحظة دي، اذكر هذه اللحظة المحورية، وإذ نجيناكم، بتبدأ من لحظة الإنجاء. يعني أنت بتفتح كده الستارة على قصة بني إسرائيل تلاقي ربنا بينجيهم من فرعون. القرآن هنا المدني في سورة البقرة لم يذكر كل ما سبق لدلالات، هو مذكور قبل ذلك وغير ذلك، لكن الغرض هنا الاعتبار والتحذير من سلوكهم بعدما آتاهم الله الكتاب. لأن احنا رايحين الوقت المدينة بعد أن نجى الله المؤمنين المستضعفين من مكة وذهبوا إلى بلد جديدة يمكن لهم فيها، إياكم أن تفعلوا ما فعل بنو إسرائيل بعد أن نجاهم الله من فرعون. واضح؟ يبقى البداية في سورة البقرة كانت بداية الإنجاء، وإذ نجيناكم من آل فرعون، وقلنا الدلالة بتاع ده، وليه سورة البقرة تحديدا بدأت باللحظة دي ولا بتذكر به اللحظات الأخرى. ثم البداية بأعظم نعمة، نعمة الحرية، نعمة الإنجاء، نعمة الخروج من هذا السلطان الظالم، نعمة عظيمة بدأ الله سبحانه وتعالى بها. لأن احنا قلنا لما تيجي الآيات اللي من أول آية 40 اذكروا نعمتي، طيب تذكير بنعمة وذكرهم بأيام الله، أول نعمة وإذ نجيناكم من آل فرعون. ممكن واحد يقول لي دي كانت أهم، يعني دي كانت الترتيب الزمني للنعم، لا كان في نعم كتيرة. لذلك بعض الشراح قال نجيناكم غير أنجيناكم، وحاولوا يلتمسوا الفروق، في فروق كثيرة منها. نجى أي مرة بعد مرة، يعني هم مروا بابتلاءات كثيرة، بدليل إن كانت بتنزل ابتلاءات على آل فرعون، خدهم بالسنين نقص الثمرات، وكان في ابتلاء بالطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، كان ربنا سبحانه وتعالى بينجي بني إسرائيل من ذلك. لكن الآية هنا خصت النجاة، نجيناكم من آل فرعون. طيب هو أصلا فرعون، يعني كل المفسرين، وده من المشاكل اللي بتقابلني في تحضير سورة البقرة، ان المفسرين في سورة البقرة كل مفسر بيبقى لسه بخيره وايه ما شاء الله قوة الا بالله وذهنه حاضر، فبيستفيض في الكلام، ودي اول لحظة تيجي فيها كلمة فرعون، فهنا بيبدأ كل مفسر يشرح بالتفصيل. طب ولماذا كان فرعون يقتل بني إسرائيل؟ يعني وإذ نجيناكم من آل فرعون، طب هو إيه اللي حصل من لحظة إن سيدنا موسى، سيدنا يوسف كان استدعى بني إسرائيل وكان لهم عزة وسلطان وملك في مصر، إيه اللي قلب الموضوع والانتقال من لحظة العزة ديت إلى الذلة؟ إيه اللي حصل؟ إيه التغيرات؟ كل مفسر هنا بيستفيض وبيشرح. بعض المفسرين بيسلك طريق العودة إلى آثار السلف الواردة التي تحكي لنا بني إسرائيل والواردة عن السلف، وبعض المفسرين بيحكي من خلال كتب التاريخ، أو بيعود هو مباشرة إلى التوراة والإنجيل وهو بيقرأ منها مباشرة. المتقدمين وكثير من المتأخرين اعتمد على الرجوع إلى روايات السلف، وشيخ هؤلاء الإمام الطبري عليه رحمة الله بيرجع لي كلام السلف. يعني لما نيجي الوقت نقول وإذ نجيناكم من آل فرعون، طب هو فرعون كان بيعذبهم ليه أصلا؟ يعني لماذا كان يعذبهم فرعون؟ تذكر الوقت الروايات الوردة اللي ذكرها الطبري والخلاف اللي فيها. وزي ما قلت احنا مش عايزين ندخل في التفاصيل، لان احنا قلنا هنحاول ندور مع الايات قدر المستطاع. كتير من المتاخرين الاساس فيهم رشيد رضا، كان اكثر، قصدي الاول ابن عاشور، كان عنده مصادر اكتر وكان بيعود للتوراة مباشرة. الناس اللي كانت بتحب ترجع للتوراة مباشرة رشيد ابن عاشور ورشيد رضا اعتمادا على محمد عبده، وطبعا القاسمي، وكتير برضو من المتاخرين يعني حتى بسيط على تفهيم القرآن للمودودي بيرجع للتوراة وبيكتب المواطن اللي ترجع لها. ومن اللي سمعت لهم برضو نعمان خان، واضح ان كان فيه متخصصين لانه كان بيحيل على مواطن معينة برضو في التوراة. ففي ناس بتحب ترجع هي بصورة مباشرة تقولك طيب هل ده في اذن بالعودة الى التوراة؟ خلاص نحن هي من اخبار بني اسرائيل التي لا تصدق ولا تكذب. وخلاف طويل زي ما قلتلكوا ده ممكن تبقى عايز درس في علوم القرآن او اصول التفسير تتكلم على قضية التعامل مع هذه الاخبار. طيب انا حاولت اقرا اغلب اللي ورد او اسمع، وحاول اجيب لكم ايه يعني الخلاصات ليه فرعون كان بيعذب بني اسرائيل. الامام الطبري نقل مجموعه من الروايات، روايه عن ابن عباس من روايه سعيد بن جبير، قال ان كان تذاكر فرعون وجلساؤه ما كان الله وعد ابراهيم. انا عايزكم اللي انا هقوله دي هعمل ايه دلوقتي عشان بس نجمع، نستحضر، نحاول نجمع الصوره اللي كان بيحصل. يعني ليه حصل انتقال من تعذيب من ان هم كان لهم مكانه معينه وبدا ينتقلوا الى ان هم بدا يعاملوا معامله فيها نوع من التعذيب والاهانه؟ ماشي، هنعمل ايه؟ هجيب لكم مجموعه روايات بسرعه مرويه عن السلف، وبعض التحليلات التاريخيه والاجتماعيه اللي عملها بعض المفسرين المعاصرين، ندمج بينهم، نحاول ناخد صوره سريعه كده. خلاص ان شاء الله. الطبري جاب مجموعه من الروايات وجاب اختلافات. اول روايه عن ابن عباس من رواية تلميذه سعيد بن جبير، قال ان كان فرعون وقاعدين وجلساؤه بيتذكروا، واضح ان قضية بني اسرائيل شغلهم، لان هو شعب، خدوا بالكم ودي اكتر من حد نص عليها، ان شعب له تميزه الخاص، شعبه كان منغلق، وده حتى ايام النبي صلى الله عليه وسلم له تقاليده الخاصة وعاداته الخاصة، فده كان مش عارف يحتك مع بقية الشعب. فده كان شغلهم. فتذكر فرعون وجلساؤه ما كان الله وعد إبراهيم خليله أن يجعل في ذريته أنبياء وملوكا. فقالوا طب ما دول من ذرية إبراهيم، طب هما كده ممكن يسلطوا علينا، فنشر فيهم القتل واستعبدهم. دي رواية، رواية ابن عباس بس من رواية عكرمة. لا، اللي دفع فرعون مش المدارسة مع الجلساء، مش المشاورة السياسية، لا الكهنة. من رواية أبو العلية والربيع، والربيع دايما بياخد عن أبو العلية، أيضا قال إن ده من كلام الكهنة. من رواية السدي قال لا، البداية مش الكهنة ولا المشاورة السياسية، البداية كانت رؤية. كنا فرعون رأى رؤية نار تأتي من بيت المقدس، وده مجيء بني إسرائيل بتحرق مصر، فتترك بيوت بني إسرائيل وتحرق بيوت القبط. فده شغل فرعون. ممكن يكون كل ده مشاورات سياسية مع رؤية مع كهنة ومنجمين مع كل ده. خلاص، أكثر رواية ذكرها الطبري كانت بتفصل، كان رواية مؤلمة جدا يعني، مؤلمة جدا يعني، بتفصل تفاصيل العذاب اللي تعرض له بني إسرائيل، كانت من رواية مجاهد، وهي مؤلمة، ممكن ترجع لها في الطبري يعني، تبين قد إيه بني إسرائيل فعلا يعني صبروا يعني. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعيشون، اللي هي الآية، ورثنا الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها، زي ما ربنا قال في الآية بما صبروا، يعني فعلا ان هم زي سورة الأعراف لقد صبروا على هذا العذاب. فما بتشوف تفاصيل العذاب، نسأل الله سبحانه وتعالى ان يسلمنا. طيب، ده غالب ما ذكر يعني في كتب المتقدمين. بعض اللي ذكر ان سبب الذبح، وده رأيتها في التيسير للنسفي، بيقول كان سبب ذلك ان بنو اسرائيل هم اللي كانوا بيتحدثون، مش فرعون وجلسائه. كانوا بنو اسرائيل يقعدوا يتجمعوا ويقولون سيأتي يوم نسلط فيه على آل فرعون وعدنا الله بذلك، يأتي فرعون يأتي يوم نزيل ملك فرعون، ويروون ذلك عن أنبيائهم. وهم أصلا منعزلين ولهم تقاليدهم الخاصة، ففرعون خاف من هذه النبوءة التي صدرت من عنده. تمام كده؟ طيب، ده غالب اللي اعتمد على الروايات. اللي اعتمد بقى على التحليل التاريخي زي ابن عاشور، وحقيقة أنا ما كنت بقرأ كلام ابن عاشور، طبعا تفسير ابن عاشور في قمة الإمتاع ومن المصادر الرئيسية بالنسبة لي، لكن هو هنا أنا بس ما كانش عاجبني إن هو ما كانش بيلتفت أصلا إلى أي رواية عن السلف. طب هو بيرجع إلى التوراة، ما هم ممكن يكون رجعوا، ممكن يكونوا أكثر دقة أكثر تمحيصا يعني، فكرة الإعراض تماما. وده مش بس، ورشيد الرضا عمل كده، اللي يقول لك إيه لم تأتي لنا بسند صحيح. طب ما هي رد أصلا ممكن تكون رد على ابن عباس بسند صحيح، لكن هم لم يلتفتوا إلى ذلك وكانوا بيحللوها تاريخيا يعني. ابن عاشور ذكر تحليلات كتير ما يقرب من 5 أو 6 تحليلات المؤرخين، كلها تحليلات اجتماعية، هل هم مثلا ما كانوش بيتعاونوا معاهم، هل هم كانوا منعزلين فقط. واختار ده بهذه الطريقة فقط، ان ممكن انسان يحيد البعد الديني من القصة، لان ممكن اللي يقرأ التحليلات المذكورة يقول ايه، طب ما فرعون ممكن يكون معها حق، هم مثلا يعني يحيد، زي مثلا لما واحد يتناول قضية مثلا يعني، مع الفارق طبعا ده مش كلام ابن عاشور او ده مش مقصد ابن عاشور، ده انا بقول مثلا خطورة التحليل الاحداث اللي بتحدث للمسلمين، لان دول كانوا مسلمي زمانهم يعني اسرائيل، بعيدا عن البعد الديني، زي قضية بورما او قضية الايجور او اي قضية شعب هو مسلم وهو اقلية وبيعاني من اضطهاد، فممكن واحد يحلل الامر يقول لك اصل هم عايزين يدمجوهم في المجتمع ورافضين، زي ما بيحصل من المجرمين في فرنسا الان مع المسلمين هناك. ده خطر جدا، لان سيظل هناك بعد ديني اعمق مما نتخيل، ودي خطورة تحليل قضية فلسطين وغيرها، كلها تحليلات سياسية فقط، لابد من وجود البعد الديني في النظرة للتاريخ. مهم جدا يا جماعة ده. وقراءة الكتب اللي بتتكلم عن التفسير الاسلامي للتاريخ، مش لازم نقحم ده ويكون في تكلف، لان ده محتاج بس رؤية اوسع لمعنى الدين. لكن التحليل الاقتصادي الصرف للحياة كلها، وانه كان مش عارف ملك وانه عمل ايه، ده يعني مش صحيح. مثلا رشيد رضا بيقول ان السبب ان فرعون رأى نمو شعب بني اسرائيل، عارف، وحتى نعمان خان خد الفكرة ديت وقال زي ما يكون بالضبط بلد من البلاد الاوروبية عندهم مسلمين، والمسلمين عمالين يكبروا ويبقوا اقوياء، وحتى اظن في نعمان خان ضرب مثال بسريلانكا، انا ما اعرفش، ما درستش موضوع سريلانكا ده، بس هو ضربه يعني ان بيكون في اقليه مسلمه وبتكبر وبتسيطر على الاقتصاد وبتسيطر على الذهب، فبيخاف منها الشعب الرئيس، فبيبدا يحول لهم الى ان هم يشتغلوا في الاعمال اللي فيها اهانه ويستعبدهم. وده التحليل الموجود بصورة التحليل الاجتماعي اللي حصل، وده اللي ذكره شذوة. قال فلما رأى فرعون نمو شعب بني إسرائيل خاف مغبة الأمر، وكان يعلم أنهم إذا كثروا يتبسطون في الأرض ويزاحمون المصريين وكانوا بيسيطروا على بعض الأعمال، فطفق يكلفهم بالأعمال الشاقة. ورغم من كده رأهم بيزدادون نسلا، وأنهم يعتقدون في أنفسهم أنهم شعب الله المختار وأنهم أفضل خلقه. فهو خاف، فرعون كان متخوف فنقل وغير إلى العلاقة. وفي تحليلات على فكرة في التاريخ أكتر من كده، لكن ده يعني نكتفي ده أنا خرجت أصلا أكتر، بس نكتفي بهذا القدر يعني. فقال الله سبحانه وتعالى: وإذ هذه اللحظة العظيمة، لحظة الإنجاء، نجيناكم من كان هيكلكم يعني من آل فرعون. كان بيعمل إيه فرعون؟ يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. إحنا ذكرنا تحليلات لماذا كان يذبحون الأبناء ويستحيون النساء. نمشي بقى مع ألفاظ الآية: وإذ نجيناكم من آل فرعون، لم يقل الله سبحانه وتعالى من فرعون. بعض المفسرين قال آل فرعون، لأن فرعون لم يكن يباشر العذاب بنفسه، كان بيأمر الجنود، لأن آل هنا بمعنى كما قال الطبري: أهل دينه وقومه وأشياعه. أهل دينه وقومه وأشياعه، دول معنى الآل. فالآل مش بس الأهل، لا، الأشياع، المتابعين، الجنود المقرين له. فبالتالي هنا ما كانش هو اللي بيقوم بالعذاب، ده إشارة. وقال: لا تأتي إلا مع عظيم. وهنا ابن عاشور أشار إلى معنى لطيف وقال: وهذا لدلالة هذه النعمة العظيمة. يعني مش ربنا نجاكم من مجرد ملك عادي، ده ملك من أشد الملوك الظلمة ومن أفجر الناس، كان يقول هو ربهم الأعلى والعياذ بالله، يعني مش أي إنجاء. فكيف تكفرون بهذه النعمة العظيمة؟ يعني إنسان لما بيحصل إهلاك لأحد الظالمين الفجرة، ده يفرح يقول الحمد لله رب العالمين. ليه؟ لأن ده يعني في ظلم بين فنجاهم الله سبحانه وتعالى منه. فإذ نجيناكم من آل فرعون. طب كانوا بيعملوا إيه؟ يسومونكم باستمرار، يسومونكم سوء العذاب. يعني يسومونكم أي يذيقونكم ويوردونكم ويولونكم. وعد المفسرين يحللوا مهتمين باللغة زي الراغب الأصفهاني وغيره يحرر معنى يعني إيه السوم، فقال هو معنى مركب من الذهاب والابتغاء. سوم الإبل، الإبل بتذهب الإبل السائمة، والابتغاء يسومونكم تريد وتبحث عنه. فالسوم كأنك بتلاحقه وتلصق به العذاب، زي اللي بيقعد يساوم في السلعة، رايح جاي رايح جاي عشان يحصل عليها. ففي نوع من الإذلال ونوع من الإحساس بالسيطرة عليهم، فيسومه يذيقه ويوليه نوع من السيطرة والتمكن سوء العذاب. لذلك بعض المفسرين قال العذاب كله سيء. لماذا قال الله سوء العذاب؟ فقالوا بمعنى أسوأ العذاب، وإن كان الطبري رفض المعنى ده، لكن هنا سوء العذاب إذا كان العذاب كله سيء، فكأنهم كانوا ينتقون أشد أنواع العذاب. وزي ما قلت لك لما ترجع تقرأ رواية مجاهد، شيء كان بشع في العذاب، فكانوا بينتقوا سوء العذاب. يعني لو في أنواع من العذاب، هو بينتقي سوء العذاب ده لبني إسرائيل. يسومونكم سوء العذاب. ومن هذا، هنا عشان كده ما جاتش معطوفة، يسومونكم سوء العذاب، ما فيش وا يذبحون. فتفصيل سوء العذاب ده كانوا مثال منه، نموذج منه، إيه هو؟ يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. والتذبيح مش يذبحون هنا في القراءة بتاعتنا، لا، يذبحون، قراءة حفص بالتجديد. والتجديد غير كسر، غير كسر، تضعيف في شدة وقوة وتكرار. فيذبحون أبناءكم. وهنا زي ما قلنا، لماذا كان فرعون بيذبح الأبناء؟ خوف ان هم يسيطروا، خوف ان هم يتكاثروا، خوف ان هيجي منهم حد من الأنبياء اللي ينصرونهم. ففرعون عنده هاجس. الخلاصة، بعض الناس على فكرة يقول لك ايه، ودي برضو من الحاجات اللي هتشافها في بعض التفاسير المعاصرة، حتى ابن عاشور قال بعد ما ذكر حاجة أظن لما جاب فكرة إنه رأى رؤية، إن فرعون رأى رؤية وقال هيذبح الأبناء، فبيقول يستحيل، يعني مش فكر نفس اللفظ، يعني يستحيل أو إيه، معنى كلامه إن يعني غريبة إن ملك له إدارة وناجح، والفرعون كان عندهم يعني حضارة، لكن بعيدة عن الله، حضارة كفرية يعني، بين أغلبها بتقوم على أوثان وغيرها، لكن بيقول غريبة إن ده مش معقول يكون ملك بالسفاهة انه حد يشوف رؤية فيذبح الابناء كده شعب ويستجلب عدوتهم. لا، هو ده عادي بيحصل، وبيحصل عادي، وبيقرأ قصص ملك فرس او بعض الملوك، يعني بيجيبوا منجمين وبيجيبوا كهنة عادي، وبيحصل يعني. فده يعني ده من المشتبهات. وبعدين قياس كل حاجه على وضع على وضعنا والسياسه المعاصره ده بيعمل يعني ممكن ترفض حاجات, يعني ممكن ترفض قصه زي قصه سيدنا سليمان, وايه اللي يخلي بلقيس تسلم؟ يعني هيخليك ترفض اشياء هي كانت طبيعيه في هذا الوقت. فالخلاصه يذبحون ابنائكم, كان اي ولد ذكر, وكان بقى بيرسل روايات بقى كتير انه كان بيرسل, بعض الناس قالوا كان بيرسل رجال, وكل رجل بيتابع 100 امراه مخبر, وتحت ناس مخبرين صغيرين او القوابل اللي هي القبيله اللي بتولد النساء, هم دول اللي شغالين معاهم. اي حد بيولد في ذكر على طول الحق اتصل, ده في ذكر يبعت يموته. بعد فتره اشتكوا, ما هو لما اولاد بني اسرائيل بيقتلوا وهم كانوا اصلا مشغلينهم في الاعمال اللي فيها مشقه واهانه وبيسخروهم لهذه الاعمال, طب معقول عيالنا بقى اللي سابوا الشغل بقى لهم فتره طويله هم عيالنا بقى اللي هيشتغلوا في الاعمال دي؟ لا, فراحوا الفرعون قالوا انت بتهزر ولا ايه, انت كده احنا عيالنا بقى هم اللي هيشيلوا الشغل الصعب ده. فقال طب نعمل ايه, بني اسرائيل الكبار بدأوا يهرموا ويموتوا والصغيرين انت بتذبحهم, احنا عايزين شباب يشيل الاعمال اللي فيها مهانه ومشقه وصعوبه. فقال خلاص نذبح سنه ونترك سنه, فجاءت الخطه بذبح سنه وترك سنه. لذلك كثير من الروايات بتقول ان هارون ما فيش قصه مثيره لولاده هارون, ليه؟ لانه قيل انه ولد في سنه الترك. اما موسى عليه السلام, شوف شوف قدره ربنا سبحانه وتعالى, شوف يعني فرعون ماذا ستفعل امام قدره الله, سيولد فرعون في سنه الذبح. طب ما كان ممكن سيولد, قصدي موسى, سيولد موسى في سنه الذبح, كان ممكن موسى عليه السلام يولد في سنه الترك, لكن بقدره الله واراده الله سبحانه وتعالى سيولد موسى في سنه الذبح. وسياتي الى قصرك وستربيه وسيتحداك وسينتصر عليك, قدره الله سبحانه وتعالى. طيب, يذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم. المفسرين هنا قالوا يا إما كان ربنا يقول يذبحون رجالكم ويستحيون نساءكم, رجال قصاد النساء, أو يذبحون أبناءكم ويستحيون بناتكم, على قول أن يستحيون أي يتركونهن أحياء. تاني, يستحي ألف والسين والتال الطلب والحياة, يطلبون الحياة عكس يذبحون. فكان متصور يا إما يذبحون الرجال فيتركون نساءهم, أو يذبحون الأبناء ويتركون البنات. ليه مع التذبيح جاءت الأبناء ومع الاستحياء جاءت النساء؟ فده خلى المفسرين يقولوا يذبحون أبناءكم, يعني هنختار أن أبناء هي الأصل فيذبح يعني الرضع مش الكبار. أغرب بعض المفسرين وقالوا يذبحون الرجال, لا هو يذبحون الأبناء, وده اللي موجود, وده قصة موسى تدل على ذلك. خلاص, يعني هو كان يحاول يذبح الأطفال. فعندنا شاهد قرآني ان تذبيح لم يكن للرجال الكبار, لا كان للأطفال. طب ليه يستحيون نساءكم؟ طب ما كان يستحيون بقى بناتكم. يعني هيبقى معنا الآية المرأة بتلد إذا كان ذكرا قتلوه, وإذا كانت بنتا مش مرأة مش نساء تركوها. ليه ما قالش يستحيون نساءكم؟ الطبري قال مثلا من باب التغليب, اي كانوا يتركون النساء الكبار والصغار, فمن باب التغليب هنسمي كل نساء. فهو قال لا, باعتبار ما سيكون, لان فرعون وآل فرعون كانوا يتركون النساء ليكبرن فيستعملوهن النساء في الخدمه والمتعه والاهانه, فباعتبار لانهم يتركون النساء لكي تبقى المراه فتصبح امراه, مش عايزها بنت صغيرة, ده عايزها لما تكبر يستعملها لما تكبر. معايا؟ لذلك اللي استشكل زي ابن جويج مثلا, يعني ايه يستحيون نساءكم؟ ما كان يوبا قال خلاص يبقى هنا معنى يسترقوهن, وانكر ذلك الامام الطبري عليه رحمه الله. طيب, يسومونكم سوء العذاب يذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وفي ذلكم اسم اشاره وكاف الميم الخطاب, وفي ذلكم واسم الشر البعيد, لان ده امر يعني صعب قوي, بلاء من ربكم عظيم. يعني في ذلكم, في ذلكم ايه؟ الايه بتقول واذ نجيناكم, وبعدين قالت يسومونكم. وفي ذلكم اي وفي ذلك الانجاء ولا وفي ذلك العذاب؟ ما هي اسم الشر ينفع يعود على الاثنين. وفي ذلكم اي وفي هذا الانجاء بلاء, فتكون بلاء هنا بمعنى نعمه عظيم, لان يعني بلاء تنفع للاثنين, ونبلوكم بالشر والخير فتنة. بلاء عظيم تنفع نعمة عظيمة وتنفع يعني شر وألم عظيم وابتلاء واختبار عظيم. طيب فهل وفي ذلكم أي وفي هذا الإنجاء ولا وفي هذا العذاب بلاء من ربكم عظيم؟ الطبري يغير مال لا للإنجاء، لأن الآية بتذكر النعم مش بتذكر دلوقتي قضية، بتذكر النعم، فمن النعم أن نجاهم. وبعضهم قال لا، بلاء الأصل أن هي بتستعمل العذاب والأذى، هو لا من الآن ده الأصل، ده الأصل في البلاء إن هو معناه إن الشيء بيبلى يعني بيخلق يعني بيبلى فبيكشف ما تحته. فالبلاء أيا كان هو نعمة أو عذاب هو يكشف ما تحت الإنسان. واللي جمع بينهم قال كان العذاب الشديد بلاء كشف مدى صبرهم مدى صبرهم، وأما النعمة كشفت مدى جهودهم وإعراضهم. فقد يصبر الإنسان وقد يبلى ويبتلى الإنسان بالضراء فيصبر، ثم يبتلى بالسراء فيكفر ولا يشكر العياذ بالله. هو ده اللي حصل مع بني إسرائيل، لذلك ربنا قال عظيم، هي كان ابتلاء عظيم، إما أنها نعمة عظيمة أو كان ابتلاء كاشفا لبني إسرائيل. فهذه النعمة أظهرت بني إسرائيل على حقيقتهم، فنجحوا في اختبار الضراء وفشلوا في اختبار السراء. التحرير بيقول الاختبار يوجب الضجر والتعب، كأنه يخلق النفس، بيبليها النفس بتتعب من كتر الاختبارات أيا كان نوع الاختبار. والراغب الأصفاني جمع بين الاثنين عشان يجمع بين فكرة النعمة والضراء. وده يا جماعة يوصل لنا معنى مهم أوي، ان كتير من الناس لما بتكون في ضائقة والاحوال الدين بتكون على المسلمين في ضائقة بينفر ويضجر ويتعب ويشتكي ويتمنى سريعا، طبعا ده شيء بشري يعني لا استنكره طبعا، يعني الانسان يتمنى العافية ولا تتمنى لقاء العدو، وبشر المؤمنين تنتظر البشريات، لكن لا يسيء الظن بالله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأنه ممكن إذا جاءت النعمة وجاءت هذه البشريات التي يتمناها يفاجأ أنه ينقلب على عقبه، وأنه قد يصبر في الضراء، لأن الضراء بتستثير في الإنسان الحمية، فإذا جاءت السراء استرخى في الإنسان. وأظن كان في درس سمعته زمان للدكتور راغب السرجاني عن حكمة الله سبحانه وتعالى على مدار التاريخ الإسلامي عن طول فترات الاستضعاف وقصر فترات التمكين، قال هذا المعنى ده، قالوا من هذه الحكم لطول فترات الاستضعاف على مدار التاريخ وقصر فترات التمكين، وحتى أظن ضرب نموذج قصة صلاح الدين. طيب وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. طيب هنا المفسرين بيقولوا وإذ نجيناكم، والآية كلها بعد كده وإذ فرقنا بكم وإذ يعني عفونا عنكم، المخاطب كاف الخطاب بتخاطب يعني نبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن وبيخاطب يهود المدينة، انتقال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة الأحداث دي لم تحدث ليهود المدينة، حدثت للسابقين. كيف خاطب الله المعاصرين بنعم وذنوب الآباء؟ لذلك أنا بقى يعني كتير مفسرين يتكلم على مسألة وحدة الأمة، وإن اليهود المعاصرين أمام النبي صلى الله عليه وسلم لم يستنكروا، ما حدش راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال له احنا مالنا انت بتكلمنا ليه، بالعكس ده كان بنو اسرائيل كانوا يحتفلون بنجاة موسى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن احق بموسى منهم. شوف الـ الـ الـ الترابط بين الامه، يعني غريبه قوي ان حد يجي يقول شوف يستنكر يقول كيف، تخيل ده سؤال وده موجود، كيف يخاطب الله سبحانه وتعالى اليهود المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم بنعم الاباء؟ طبعا هو شيء بدهي ان لولا ان نجى الله الاباء لما كانوا موجودين، ماشي، وده قالوا بعض المفسرين، لان لو كان الاباء ماتوا ما كانواش هيبقوا موجودين، لكن الاظهر من ذلك لانهم امه واحده. وابن كثير اشار في معنى بس في نص سوره البقره كده قال لان الله سبحانه وتعالى ينزل الامه الواحده بمنزله النفس الواحده، والكلمه دي قالها اكتر من مفسر بعد كده، الامه الواحده تنزل بمنزله النفس الواحده. وزي ما قلت لكم اكبر دليل ان النبي صلى الله عليه وسلم وجدهم، صلى الله عليه وسلم وجد هؤلاء اليهود يحتفلون بنجاة موسى وإذ نجيناكم، إذا في ترابط من الأمة. فبالتالي لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم بذنوب الآباء والأجداد التي هذه الذنوب لم يتبرأ منها اليهود المعاصرون، فبالتالي حق للنبي صلى الله عليه وسلم أن يحاصرهم بهذه الذنوب وأن يعايرهم بها، فكانوا لابد أن يتبرؤوا مما فعل آباؤهم. طيب، وإذ نجيناكم، وبرضو هنا اللي اتكلم في مسألة السنن الاجتماعية والترابط، بعض اللي بيهتم بالحاجات دي المعاصرين، وقيمة ده في بناء الأمم، وكيف أن الأمم تعاقب بمجموعها، الأمم بتعاقب زي من النعم بتأتي لما تكون في فرقة مؤمنة بتقوم بالحق وتكمل النصاب وتقوم بالحق، بيأتي التمكين على المجموع حتى لو كان في البعض مقصر. وكذلك العكس، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خشي من نزول العذاب فقالت إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم: أهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. يبقى الخبث بيزداد مع أن في ناس كويسة، ينزل العذاب على المجموع. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ فرقنا بكم البحر، عايزك تعيش اللحظة، ربنا نجاهم وهم تعذيب وذبح وتقتيل، وخلاص جات اللحظة ان هم بيتجمعوا، وتفاصيل بقى يعني يترجعوا لها بقى في الروايات، وبيجمعوا بعض وخلاص وبيخرجوا، وخلاص بقى ايه هواء الحرية، هواء ان هو يملك امر نفسه، خلاص ما عادش حد بيذله ويعذبه، ويخرج من ده، وبعدين بينطلق وخلاص مع سيدنا موسى، وبعدين وفجأة يجدون البحر أمامهم ثم فرعون من ورائهم. طب وبعدين؟ وهنا للأسف دايما سوء الظن على طول، وانت ضحكت علينا أوذينا من قبل أن تأتينا وبعد ما جئتنا، وانت طلعتنا ليه؟ ودائما كانوا يتهمون موسى عليه السلام، موسى عليه السلام الذي وقف أمام فرعون والذي انتصر لهم والذي أخرجهم والذي نجاهم بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. موسى عليه السلام الذي صبر عليهم كانوا يتهمونه دائما، ويتهمونه في خلقه وفي خلقه، ويتهمون حتى في رسالته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فعلا أما تقرأ القصة دي وكل الحاجات دي سيدنا موسى عليه السلام صبر عليها، تفتكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أخي موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر. فعلا إذا عجيب، يعني عارف يعني إيه إن توصل لأن النبي يقول فافرق بيني وبين القوم الفاسق، مش عايزهم. يعني أنت متخيل في آخر مشهد لسيدنا موسى في القرآن تقريبا في سورة المائدة: افرق بيني، مش عايزهم. يعني حاجة بيشوف الضغط اللي تعرض له سيدنا موسى، برغم أنه كان بيتمنى أن يدخل الأرض المقدسة، وقال: ربي أمتني من الأرض المقدسة رمية بحجر، كان نفسه، لكنهم خذلوه بعد كل ما فعله معهم. وإذ فرقنا بكم البحر، فهم خلاص، فقام موسى عليه السلام بوحي من الله وضرب البحر بعصاه فانفلق، كان كل فرق كالطود العظيم. تخيل مشهد شنيع، يعني مشهد عجيب تقعد تتخيله كده، وبني اسرائيل وموسى عليه السلام، وبعض الروايات في الاسرائيليات ان احد الجيش حاول يتقدم ويضرب، اخذ العصا من سيدنا موسى حاول يضرب البحر فلم يحدث له شيء، فضرب فدخل موسى عليه السلام وكان البحر ندوه بكنيه والرفق وضرب البحر فانفلق البحر. مشهد عجيب. وإذ فرقنا بكم، قيل بملابستكم، يعني خلاص يعني هو داخل هيتبل، هيعمل ايه لما وصلوا الى هذه المرحله؟ فرق البحر، ده قلنا الباقي للملابسه. فاحيانا الفرج ياتي في اخر لحظه، عارف زي سيدنا ابراهيم كده يوقد النار، قيل في روايات لشهور يوقدون النار عظيمه عشان يلقوا فيها ابراهيم عليه السلام ويوثقونه. امتى حصل الانجاء لابراهيم عليه السلام؟ وسيدنا ابراهيم في الهواء وهذه النار، مش مثلا قبل ما يرموه ربنا ينزل مطر تطفي النار او رياح، لا، حتى لامس النار فكوني بردا وسلام، لم تؤذي النار. فهنا في آخر اللحظات جاء لنا البين والرأس أو السببية بسببكم ولأجلكم. تخيل لما ربنا فرق البحر لكم ماذا تريدون؟ يعني تخيل أمة ربنا نجاها من سوء العذاب وشق لها البحر، عايزين إيه من ربنا أكتر من كده؟ يعني أمة أعطاها الله كل هذه النعم ثم يجحدون بآيات الله سبحانه وتعالى، ثم يطلبون إلها يعبدونه غير الله سبحانه وتعالى، يعني فعلا أنتم قوم يعني مفترون. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم، واغرقنا آل فرعون اللي كانوا بيعذبونكم. وده من العجيب ان فرعون يشوف البحر بيتشق ويكمل. وفي بعض الروايات العجيبة انه قال لقومه لما البحر اتشق عايز بقى طبعا لازم فكرة الايه اللعب على المعنويات بتاعت الجنود، ما الجنود ممكن تلاقي البحر اتشق تخاف. فرعون لهم ايه، الا ترون البحر فرق فرقا مني، شايفين البحر اتشق خايف مني، يعني واحد لسه ده مجنون، ده واحد مصدق لغاية اخر لحظة وصار. وده عجيب يعني ازاي فرعون وجنوده يسيرون في البحر بعدما شقه الله لبني اسرائيل، يعني شيء عجيب. شافوا كل الايات دي، ولقد اريناه اياتنا كلها فكذب، يعني فعلا كل الايات دي شافها، العصا واليد والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم مفصلات، وشق البحر ثم يسير. وإذ فرقنا بكم البحر فانجيناكم وغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون. الراغب بيقول منهم من قال هذه الآية نظر بصر، شافوا فرعون وقعدوا يتفرجوا، أو تنظرون إلى بعضكم، رواية ذكرها الإمام الطبري لما كانوا في نص البحر، كانوا 12 سبط ماشيين خايفين على عايزين نشوف بقية الأقوام فين، فشق لهم قوات في بين البحر. شوف الدلع، يعني كانوا متدلعين، يعني إزاي بالرغم من ده يعني هم طب يعني عدي واطلب من ربنا. حتى موسى عليه السلام أظن في بعض الوقت يعني تضايق من سوء خلقهم، فأنتم تنظرون إما نظر بصر أو نظر اعتبار، لو نظر بصر تنظرون إلى بعضكم البعض أو تنظرون إلى فرعون وهو يغرق، لو نظر اعتبار أنتم تتأملون كيف نجاكم الله سبحانه وتعالى. والأقوال اللي موجودة في وأنتم تنظرون، والأشهر والله أعلم من نظر بصر، يعني لأن يعقوبه نظر الاعتبار. وأنتم تنظرون كلها. وإذ يعني ده مفعول بالباء الفعل، أذكر، أذكروا لحظة النجاة، أذكروا لحظة هذه، أي هذه لحظات لا ينبغي أن تنسى. في لحظات في التاريخ زي غزوة بدر كده لا ينبغي أن تنسى، أيام الله ذكرهم بأيام الله، لذلك احنا بنصوم عاشوراء لهذا اليوم العظيم، شكر نعمة إن جاء إلى موسى فنحن أولى بموسى منهم. وإذ وعدنا موسى، كده الترتيب ماشي عادي هنا زمني، الإنجاء، فرق البحر، بعد كده يعني دايما كنت زمان عامل درس زمان أظن للأسف ما تسجلش، كان اسمه ماذا بعد هلاك فرعون، إن لما الأمة بتبدأ تتمكن تحتاج إلى كتاب، هيتجمعوا على إيه؟ الكتب اللي بيجمعهم زي الكتيبة لابد من كتاب، لذلك من رحمة الله نحن أمة عندها كتاب، بل كان اليهود يستطيلون على العرب ليس لديهم كتاب، يقول احنا عندنا كتاب نرجع اليه يجمعنا، يعني انت هترجع لمين؟ فلان، طب افرض فلان استبد برايه وفلان له راي اخر، فالكتاب بيجمع الامه، امه لها، نحن امه لها كتاب، لابد ان نفرح بذلك، والكتاب غير محرف. فمن نعمه ربنا سبحانه وتعالى على بني اسرائيل من اهم النعم بعد نعمه النجاه الابدان نعمه غذاء الارواح والقلوب ان ينزل لهم كتاب. واذ وعدنا موسى 40 ليله، ربنا وعد موسى والجواب سورة المفعلة، موسى كان يشتاق إلى هذا الوعد وينتظره، ووعده الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاه الوعد، وإن كان في ناس قالت لا وعدنا بمعنى وعدنا مش سورة مفعلة، وعدنا موسى 40 ليلة، هنا في الأعراف جات مفصلة 30 وأتممناها بعشر، وهنا 40 ليلة، ثم اتخذتم العجلة من بعده. مشكلة الأمة التي ترتبط بالشخص فقط، قد يغيب الشخص، من بعده تخذتم العجل، يعني من أمة موحدة تدافع عن التوحيد وصبرت على دينها بالرغم من العذاب إلى تعبد العجل، يعني شيء غريب جدا، ثم اتخذتم تكلفتم ذلك، اتخذتم العجل من بعده. مسألة الأمم ينبغي أن ترتبط بالكتاب بالله، لأن النبي هو جاء ليربطهم بالله، فلما غاب عنهم موسى عبدوا العجل، لذلك لما مات النبي صلى الله عليه وسلم أو الأول أشيع مقتل النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، وبدأ بعض الناس يلقي السلاح، فقام بعض الصحابة كأنس النضر وقال قوموا فموتوا على ما مات عليه، هذا هو كمال الاتباع، فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، زي سورة آل عمران، من كمال اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أن تسير على هديه بعد موته صلى الله عليه وسلم. فأنا بمجرد من بعده بمجرد غيابه أيا كان الأقوال بقى قالوا استنوا 20 يوم واستنوا أيا كان الأقوال بغيابه تعبدون العجل. يعني أنتوا اللي مخليكوا تستمروا على التوحيد وجود سيدنا موسى، ماذا لو مات موسى وهو سيموت؟ يعني إنك ميت وإنه ميتون، ماذا لو مات موسى؟ تنقلبون على أعقابكم ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. تعرف أن أنت ظالم. لذلك هنا بقى كتير من المفسرين زي ما يجينا في 54 باتخاذكم العجل وأنا اتخذتم العجل، مش كتير برضو يعني اللي أنا لقيته، حاولوا يحللوا إيه قضية اتخاذ العجل دي جات منين؟ هل في قصة عن السامريين وكان من قوم يعبدون العجل فكان أشرب العجل في قلبه، حب العجل في قلبه وهو زين ذلك، القصة المعروفة اللي انتوا عارفينها اللي انا قلتها بالتفصيل في سورة الأعراف، لان هنا احنا نمشي مع السياق، والعجل الذهب وله خوار والقصة ديت والخلاف بقى هل كان حي ولا لا. طيب الفكرة جت منين؟ بعض الناس قال التحليلات وده نيتها للمعاصين اكثر من حد المعاصين ذكرها، ونعمان خان طول فيها، لكن انا لقيت كتير من المعاصرين اشاروا ليها. يعني فكره ايه؟ ان لما امه بتعيش في الذل فتره طويله قد يؤثر ذلك على هويتها، ده رقم واحد. رقم اتنين تقارب الامم مع بعضها البعض بيحصل انتقال من الافكار بدون ما يحصل بدون شعور، يعني ممكن فكره وثنيه تنتقل الى امه مسلمه وهي لا تشعر. وده حصل على مستوى في بعض الافكار الفلسفيه، على مستوى بعض قضيه تعظيم القبور، يعني في افكار تم انتقال تسربت، وده بيحصل في بعض الاماكن اللي بيقل فيها وبيندثر فيها العلم، وده امر بيحدث مع زي حصل كيفيه اصلا انتقال دخول الشرك على امه التوحيد امه نوح عليه السلام، لما بيتنسخ العلم وبيندثر وبيقل العلماء بيبدا ولا يقوم اهل العلم بالبيان، بتبدأ تنتقل، تجد المسلمين يحتفلوا بأعياد غريبة مثلا، انت ليه بتحتفل بالعيد ده؟ يعني تجد مسلم ويحتفل بأعياد لا علاقة له بها ويعظمها، ليه؟ كيف تسرب هذا الأمر إليك؟ أو يعلق أشياء ليست، وده بيحصل على فكرة العكس برضو بعض الحاجات تنتقل. فتقارب الأمم، بعض المفسرين قال الفكرة دي العجل انتقلت إلى بني إسرائيل من وثنية الفراعنة، وقال لا الفراعنة ما كانوش بيعبدوا العجل، العجل كان بيعبدوا بعض الكنعان، والكنعانيين بالرغم ان بني اسرائيل خرجوا يحاربوهم، وهنا خلاف بقى طويل في قضية الكنعانيين وعلاقة بني اسرائيل ايا كان، خلاف تاريخي انا قريت لما دوشت يعني، بعضهم قال ان كان الكنعانيين الفراعنة هجموا على بعض اراضيهم، وكان الفراعنة بيسيطروا ايضا ويستعبدون بعض الكنعانيين، فكانوا شركاؤهم يعني بني اسرائيل كانوا زعلانين من الفراعنة بيعذبوهم والكنعانيين كذلك، فانتقلت الفكره دي، وقيل مروا عليهم وراوهم اجعل لنا الها كما لهم اله، ايا كان خطوره، مش مهم التحديد، انسوا الكلام ده مش مهم، خطوره انتقال الافكار وتسربها العقائد والمفاهيم والافكار الى المجتمع. لذلك مهم جدا العوده الى السلف، هي دي الفكره، ان كيف ستحافظ على نقاء عقيدتك؟ هو مع الزمن العلم بيقل، ان الله لا يقبض علما انتزاعا من صدور العلماء، لكن بموت العلماء، العلماء بيقلوا، فكيف نفعل؟ بالعودة إلى كلام السلف، إلى النبع الصافي، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. مهم جدا أن مع الوقت بيحدث تسرب لمفاهيم غريبة لم تكن عندنا، وبيحصل ده في أوقات الاستضعاف، بيحصل ده في أوقات الاستضعاف بمعه انبهار بالآخر لما يكون اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، بتتسرب هذه المفاهيم. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. أنتوا عارفين أن أنتوا ظالمين في زي ما هيجينا لا تظلمتم أنفسكم. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. طيب 52 عايش بقى الناس بتركز معايا، ثم عفونا عنكم بعد ذلك لعلكم تشكرون، ماشي. 54 هنيجي الوقت عند أتينا موسى الكتاب، بس 54 وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجلة فتوبوا إلى بريكم فقتلوا أنفسكم. طيب 52 ثم عفونا عنكم، إزاي عفونا عنكم؟ وبعد كده آية التوبة تكون بالقتل. بعض المفسرين قال دي ذكرت مجملة عفونا عنكم أي بأن الله سبحانه وتعالى أعطاكم كفارة وهي القتل. بعض المفسرين لا قال العفو هنا معناه عفونا عنكم أي لم نعاجلكم بالإهلاك العام، بمعنى أنتم كنتم تستحقون عقوبة زي بالضبط الآية بتاعت آل عمران اللي هي ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. إن أنتم هنا العفو في الآية كأنكم كنتم يعني إيه تستحقون القتل فعفى الله عنكم. يعني العفو هنا واحد يقول إيه ده إزاي في عفو في غزوة أحد وحصلت الهزيمة؟ أيوة ما هو العفو إن حصل انتقال من الإبادة الكاملة إلى الإبقاء عليكم، فكان كنتم تستحقون زي ما قال فرعون أهلكهم الله بسبب كفرهم، أنتم ارتكبتم الكفر والشرك تستحقون الإغراق أيضا وتستحقون الإهلاك أيضا، مش كنتم من شوية وأنتم تنظرون على عاقبة الشرك، فكان من يعني العقوبة أن تهلكوا جميعا، ولكن الله سبحانه وتعالى عفى عنكم وأبقى عليكم وعلى نسلكم، ولكنه سبحانه وتعالى فرض عليكم عقوبة لأن هذا الأمر تغلغل في قلوبكم وأشربوا في قلوبهم زي ما يجينا إن شاء الله. كلما كانت المعصية متغلغلة تحتاج عقوبة أشد، زي كده جلد الزاني غير المحصن إن هي شهوة تغلغلت فيه وضرب شارب الخمر، فهي هي شهوة تغلغلت وبدأت تنتشر، لأن يا جماعة سيدنا هارون نفسه من كتر انتشار عباية العجل معرفش قال إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل لم تقل قبلي قولي، سيدنا هارون بيقول لسيدنا موسى، فأنت متخيل يعني إيه الفكرة؟ مش عشرة عبدوا عجل، ده حصل قومة عند هذا العجل، فكان تحتاج عقوبة جماعية زي ما هتجينا في الآية بعد كده. يبقى ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون، يعني ما شكرتوش النعم اللي فاتت جايز تشكر النعمة دي؟ وأنتم تعبدون العجلة وإذ أتينا موسى الكتاب والفرقان، يعني أنتوا ربنا سبحانه وتعالى ينزل عليكم كتابا لتكونوا أمة أهل كتاب، أمة لديها كتاب، ودي أعظم نعمة يصطفيها الله سبحانه وتعالى لأي أمة في التاريخ، أن الله يصطفي هذه الأمة بكتاب من عنده بدل ما يسيبهم يقعدوا يتخبطوا ويألفوا ويقعدوا سنوات من التخبيط لا ربنا عارف زي ما أوفر عليك سنين ضوئية ولا عمرك كنت هتوصل من غيره، لذلك القرآن كتاب مبارك يبارك، لأن اللي انت هتوصله من غير القرآن هتوه. القرآن زي المقالة الرائعة بتاعت إبراهيم السكران تطويل الطريق أي من غير القرآن، فأمة يصطفيها الله سبحانه وتعالى وينزل عليها الكتاب وإذ أتينا موسى الكتاب والفرقان فرق لكم البحر وسيفرق لكم بين الحق والباطل وانتوا تعبدوا العجل. يعني يعني ايه لذلك هنلاحظ ان الفكرة المحورية في الشوط ده مش بس التذكير بالنعم، التذكير بالنعم العظيمة ومقابلتها منكم بجحود وكفران، زي ما يجي شوط بعد كده نقض العهود ولا مواثيق، فهنا الشوط نعم عظيمة وتقابل بجحود وكفران والعياذ بالله، ودي الأخلاق اللي كانت مستقرة مع اليهود مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعمل معهم عهود ينقضوها يعطيهم أشياء يكفروا بها. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذا أتينا موسى الكتاب والفرقان، قالوا كيف يعطف الوصف على الذات ازاي الكتاب والفرقان، فقيل اما الفرقان ده وصف للكتاب والكتاب ممكن ينفع يتعطف عليه، عاشور خالف في المعنى ده، ولذلك قيل الفرقان هل هو شق البحر البحر او كل وسيلة تفرقون بها بين الحق والباطل، ربنا اعطاكم النور الذي تبصرون به تبصرون به الحق لعلكم تهتدون، اللي فاتت تشكرون نعمة هنا لعلكم اذا استجبتم، وكثرت لعلكم وكأنها والله أعلم تشير أن أنتوا بعيدين عن هذا الأمر لعلكم تهتدون. وقع الآيات دي على قلب النبي صلى الله عليه وسلم يصبره، لأنه هو شايف تعامل غريب من يهود المدينة، كان متصور ان لما ياتيهم بالكتاب المتوافق مع اصول كتابهم يؤمنوا به، المبشر به في كتابهم، كان متصور انهم يؤمنوا به. زي سيدنا ادم كده مستغرب من تعامل ابليس، هو نفسه والكثير والطبري وغيره كان بيربط بين قصه سيدنا ادم وقصه النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود، قصه ادم مع ابليس وقصه النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود، وان ده كان حسد وكبر، وان هنا حسد وكبر، وان المرض الامراض الرئيسيه التي منعت ابليس من السجود لادم الحسد والكبر، والامراض الرئيسيه التي منعت اليهود من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم الحسد والكبر، وذلك هناك رفض السجود وهنا رفض السجود، ما رضوش سجاده دخول الباب السجاده ما رضوش يسجدوا، هنا رفض الخضوع ده هنا رفض الخضوع ده، رفض يقول رب اغفر لي ودول رفض يقولوا حطه، كبر وعناد، نفس الامراض. لذلك ياتي التحذير منها من خلال السوره حتى لا نقع في مثل ما وقعوا فيه، وتاتي التكاليف التي تهذب النفس لتخضع، بعد كده الجزء الثاني من سوره البقره، تخضع لله سبحانه وتعالى. وإذ أتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، وإذ قال موسى لقومه يا قومي، وينسبهم إلى نفسه، إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. كل بعد عن التوحيد هو ظلم للنفس أولا، إن الشرك لظلم عظيم. تصور الاستيعاب معنى التوحيد يخليك تعرف حقارة الشرك، وقد إيه الشرك ده في دناءة وفي غباء وفي جهل. أن يكفر بالله العظيم وأن يشرك بالله الذي خلق السماوات والأرض سبحانه وتعالى. كلما استحضر الإنسان معنى التوحيد، ويعني كان هذا المعنى حاضرا في قلبه وكان عظيما وجليلا في قلبه، وكيف أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق وهو الذي أبدع وهو الذي رزق، اللي بيستحضر المعاني دي بتفاصيلها، تفاصيل الخلق في الزهور والنباتات والحيوانات وجسم الإنسان والخلايا والكون والسماوات والأرض والجبال والأنهار، الذي يعايش كل هذه التفاصيل ويستحضر نعمة الله سبحانه وتعالى، ثم يفاجأ ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، زي سورة الأنعام، شيء عجيب. فالشرك ظلم، لأنه أولا يضع الشيء في غير موضع. هذا المعنى وهو معنى التوحيد ومعنى الربوبية والألوهية لا يكون إلا لله. أن تنزع هذا المعنى وتضعه لغير الله، هذا الحب أشد حبا لله، وليس من يعتقد من دون الله أندادا يحبونه في نفس السورة. أن تنزع هذه المعاني وتضع الخضوع والذل والتضرع والتحاكم، هذه المعاني تنزعها من أن تقدمها لله سبحانه وتعالى، تقدمها لغير الله سبحانه وتعالى، ده ظلم عظيم، ده أعظم ظلم. وأيضا تظلم نفسك، لأن الإنسان فطر على العبودية، فطر أنه يحتاج إلى التأله، هو مفطور على ذلك. تيجي تقرأ كتاب دكتور سامي عمرو لماذا يطلب الله من البشر عبادته، طول الكتاب بيأصل معنى احتياج الإنسان العبودية، وأنا اتكلمت في درس أجوف عن المعنى ده. فحينما تنزع معنى العبودية لله منك، حتما ستعبد شيئا آخر، تعبد نفسك، إلهك، تعبد هواك، نفسك تعبد، حد بيضحك عليك يفرض عليك أفكار، عبدوا العجل، ده طبيعي. ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، فالحل فتوبوا. يعني في توبة من الشرك؟ طبعا في توبة من الشرك، ربنا يعني برحمته سبحانه وتعالى صرف عنا هذا الإصر العظيم، فكانت توبتهم فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. طيب ليه هنا توبوا إلى بارئكم؟ البارئ في القرآن جت في مواطن معدودة، يعني في من قبل أن نبرأها سورة الحديد، خلق البارئ المصور سورة الحشر، وهنا بارئكم مرتين، والناس اللي قالت أن البرية هي أصل البريئة تأتي منها سورة البينة. طيب بارئكم ليه جت بارئكم وتكررت هنا في نفس الآية مرتين؟ فتوبوا لم يقل إلى الله بل قال إلى بارئكم. أنا أذكر لكم بعض اللي قرأته، يعني أول حد شفته التفت للمعنى كان الراغب، والراغب يا جماعة الأصفهاني يعني للأسف تفسيره مش مكتمل، ومن التفسير اللي الواحد ندمان إن هي مش موجودة كاملة، مفيش حتى اهتمام بيها للأسف. الراغب يقول أصل البرء خلوص الشيء عن غيره، اختلع حاجة من حاجة، خلوص الشيء عن غيره، إما على سبيل التفصي أو على الإنشاء. يعني إيه؟ على سبيل التفصي كما تقول برئ فلان من مرضه، خرج منه، والبائع من عيوب مبيعه. وعلى سبيل الإنشاء برأ الله الخلق، ودائما احنا نقول او الاثر المشهور عن علي: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة. البرء يأتي مع الشيء الحي، ماشي؟ ركزوا معايا. طيب ماشي، كل ده برضو انت لسه ما ليه الراغب ما قلناش، او حتى النقل المعنى ده قرأته في حاشية الطيبي على الكشاف، لأن الطيبي قال ايه بعد ما استفاد من كلام الراغب؟ قال: واعلم ان هذه التوبة وهي قوله فاقتلوا انفسكم مناسبة لذكر لفظة البارئ. اقتلوا انفسكم منافذة لفظة البارئ ليه؟ دون سائر الصفات في هذا المقام. يبقى كده واضح ان المفسرين بيلتقطوا ان الوصف ده تحديدا له دلالة. هنا هيبحثوا ويختلفوا ليه الدلالة. دايما عندنا مرحلتين: التقاط الحاجة وثم تفسيرها. قد يفلح مفسر في التقاط ان فينا شيء لكن لا يعطيك التفسير المقبول او يعني الواسع، ثم يفتح على اخر. قال: لان معناه كما خلقكم ابرياء من التفاوت، كلكم عبيد لله وهي نعمة جسيمة، فكان حق شكر هذه النعمة أن تخصوا الله العباد. يعني ربنا كرمكم وخلقكم كلكم بني أدمين، ثم أنت تنزل تعبد العجل، تنزل لأخص من الأنعام. يعني ربنا رفعك وعملكم كده سوا، ثم أنت عملكم كلكم سواسية عبيد لله، ثم أنت تنزل نفسك تظلم نفسك. فأنت الحل لك ترجع، توبوا إلى بارئكم، ارجع إلى هذا البراءة من التفاوت، وكلكم عبيد لله سبحانه وتعالى. ده المعنى اللي أشار له الطيبي. في معنى تاني أشار له فريد الأنصاري وقال: بارئكم، هو جابها بنفس معنى الخلق. طبعا هنا أكثر مفسر قال لا، ما فيش يعني في تفاوت بين المعنين، خالق البارئ المصور وخلق وبرأ. إذا كان في معنى الخلق لكن في دلالة زائدة في البرأ. المهم دايما ودايما فريد الأنصاري بيركز على معنى، قال: ذكرهم بحق الخالقية. المعنى ده كان المعاني اللي كانت بتشغل ذهني فريد الأنصاري، كان معنى مهم وبدأ به سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، وقال إن حق الخالقية حق عظيم. فقال: بحق الخالقية الذي خلقكم توبوا إلى الله واقتلوا أنفسكم. الإمام الحرالي اللي بنقل عنه البقاعي قال: البارئ إصلاح المواد للتصوير. يعني حاجة عايزة شوية تتصلح، لأن الخالق البارئ المصور، فهي المرحلة التي بين الخلق والتصوير. تمام. في ظني والله أعلى وأعلم، يعني أنا ده اجتهاد كنت ذكرته في سورة الحديد ويعني متردد فيه، أقوله لكم الوقت يعني والله أعلى وأعلم. البرء زي ما في معنى خلوص الشيء ذكر راغب، أو أنه بيصلح زي ما ذكر الحرالي، أو بيشفى، فكأن الخلق، لأن الخلق لكل الأشياء، الخلق يأتي للجمادات وللإنسان، والتصوير هنا الخالق البارئ المصور. كأن الإنسان عشان ينتقل من هذه المرحلة إلى هذه المرحلة احتاج البارئ الذي ينفخ فيه الروح، والذي يصوره، والذي يجعله صالحا لأن يكون إنسانا. نقلوا هذه المرحلة زي الشفاء كده، مرحلة انتقاء من العلة إن يبقى يكون سليم. فالعودة إلى التوبة هي البرء، توب أن تعود. يعني طول ما أنت مشرك والعياذ بالله، أو هم وقعوا في الشرك، طول ما هم وقعوا في الشرك أو إنسان بيقع في الشرك أو في الذنب، يحتاج أن يعود إلى بارئه، يحتاج أن يبرأ من هذا الأمر. والعجيب أن تأتي المصيبة هكذا قبل أن نبرأها، فقد تكون المصيبة تساعد في أن الإنسان يتخلص من ذنوبه ومعصيه، بل قد تكون شفاء له. والله أعلى وأعلم. لذلك أنا فهمت من كلام الحرالي إصلاح المواد التصوير ده من عندي يعني، وكأن في هذه التوبة استرداد للصورة الصحيحة للإنسانية. البقيع قال: بارئكم فيها تخويف وترهيب، فالبارئ الذي خلق فيقدر على الإماتة، فإن لم تقتلوا أنتم أنفسكم، ده معنى الكلام، خلاص هو كده كلامه خلص، فأنا بقول يعني معنى كلامه، فهو يقدر على إماتتكم. فمعنى كلامه عليه رحمة الله قال معنى الكلام يعني: فإن لم تتوبوا بقتل أنفسكم أماتكم الله. ها هو بيخوفكم، توبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. أنفسكم، هل كل واحد يموت نفسه ولا يقتل غيره؟ وده مشهور في القرآن، استعمال النفس بمنزلة الأمة: ألا تلمزوا أنفسكم، سلموا على أنفسكم. هنا النفس تأتي أحيانا في القرآن، بل حتى لا تقتلوا أنفسكم، يعني نعطيه نقل إن الجمهور وغيره على إن لا تقتلوا غيركم، مش ما تقتلش نفسك اللي في سورة النساء. فهنا فاقتلوا أنفسكم يعني إن يقتلوا بعضهم البعض، يقتلوا بعضهم بعضا، طب مين اللي هيقتل مين؟ فقال بعض الروايات الذي لم يعبد العجل كانت كفارته، لأنه لم ينهى عن المنكر، فكفارته أن يقتل من عبد العجل، وكفارة من عبد العجل أن يستسلم للقتل، وقد كان. فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم، أي ففعلوا فتاب الله عليهم. ورواياتنا كتير، أظن أنا مش فاكر ذكرتها في سورة الأعراف ولا أن موسى عليه السلام دعا ربه أن يغفر لهم، فقال الله سبحانه وتعالى لا إلا أن يتوبوا، وأمرهم أن يقتلوا أنفسهم، فكان وكانوا يتنادون. روايات في الطبري جميلة جدا، إن كانوا يتنادون صبرا ويتصبروا ويتوب لمن صبر على ذلك، وكان يجلسون ويأتي رجل يقتل أباه ويقتل من وقع فيه عبادة العجل، نسأل الله السلام والعافية. ثم من الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة ورفع عن هذا الأمر، وإشارة لهم اليهود المعاصرين النبي صلى الله عليه وسلم، يكفيكم الآن التوبة واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني شوف إزاي بعثت النبي رحمة لكم، وهذا الأمر يجدونه في كتابهم ويعترفون به. فالآن بعثت النبي صلى الله عليه وسلم التوبة أن تتبعون النبي صلى الله عليه وسلم. فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. التواب الرحيم تكررت أيضا مع قصة آدم عليه السلام في سورة الأعراف. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، أنا طولت عليكم بس مش مشكلة. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. الآية دي فيها خلاف طويل بين المفسرين، مين اللي قال لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة؟ من الذي قال ومتى؟ من الذي قال ومتى؟ بعض المفسرين بيقول السياق كالتالي عشان حتى ماشي مع الترتيب الزمني. ربنا نجاهم، سيدنا موسى تركهم تعجل لرؤية الله سبحانه لكلام الله سبحانه وتعالى، ربنا كان بينزل عليه الكتاب، هم عبدوا العجل، سيدنا موسى رجع لهم استنكر ذلك. في رواية ان سيدنا موسى خد 70 منهم، خد بالك لسه ما تابوش، خد 70 منهم وراح لربنا سبحانه وتعالى ليتوبوا. فالسبعين اللي كانوا رايحين عشان يتوبوا من فعل قومهم لسه ما تابوش، السبعين اللي خدهم سيدنا موسى، اختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، خد 70 واحد وراح، هو راح ليه دلوقتي؟ عشان يطلب التوبة عما فعله قومه. وهم وسيدنا موسى بيطلب يا رب توب على قومي، قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتهم الصاعقة فلما أحياهم فقال الله لا إلا أن يقتلوا أنفسهم، فرجعوا يعني فكانوا نذير شؤم على قومهم، كانوا رايحين يتوبوا فطلبوا الرؤية، فربنا لهم لا ارجعوا بقى يموتوا قومهم. في قوله ثانية، لا مش ده اللي حصل. اللي حصل ان هم بعد ما قتلوا نفسهم ونفذوا التوبة، فسيدنا موسى أراد ان هو ايه يستكمل التوبة، فاختار 70 واحد وراح بقى عشان يطلب ايه يا رب احنا توبنا والناس قتلت نفسها. فربنا كلم سيدنا موسى، فالسبعين اللي كانوا حاضرين وسمعوا كلام ربنا لموسى عليه السلام قالوا اشمعنا بقى الكبر بقى، وليه ربنا يكلمك وما يكلمناش؟ نفس اللي حصل مع ابليس، اشمعنا انت؟ زي اللي حصل مع ابو عامر اللي كان اسمه الراهب اصبح الفاسق، فمع بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ليه يبقى هو الرسول اللي هو يعني اشترط على ربنا ليه؟ اشمعنى احنا لن نؤمن مش هنصدقك، وبعدين لن نؤمن لك مش لن نؤمن بك؟ يعني انتوا يعني مش مؤمنين باللي بيوصلوا عن ربنا؟ يعني انتوا مؤمنين بيك يا رسول؟ لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. ايا كان، في ناس قالت السبعين رب اخذتهم الصاعقه لانهم طلبوا الرؤيه جهره، او لانهم لم يتوبوا وكانوا ممن عبدوا العجل واخفوا ذلك على موسى عليه السلام. هتجد زي قلت لكم التفاصيل. الخلاصة احنا نمشي بقى مع السياق القرآني، انا قلت لكم هنفصل بين السياق القرآني وبين القصص الوارد. هنا بقى السياق، وإذ قلتم ونسب القول لهم لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. انا ليا درس في سلسلة اسمها اصول الانحراف بهذا العنوان، بتكلم عن العقلية المادية البحتة اللي هي تأثرت بالفكر المادي، وكل حاجة لازم هي تشوفها، ودي المشكلة مشاكل اليهود الحالية، ودي اللي بتوصل في الاخر لمرحلة الدجال، ولذلك بدأت سورة يؤمنون بالغيب، وده معنى مش هنطول فيه هنا، ارجعوا له في الدرس. لكن هنا هناخد معنى اللي بيشترط على ربنا. في ناس يا جماعة عندها تصورات في علاقتها بربنا تصورات ساذجة شوية. يعني هنا لما يقولوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، ركزوا معايا الحتة دي مهمة قوي، لان دي الحتة اللي انا اقولها دي يعني مش عارف يعني من اكتر الاسئلة اللي بتيجي الفترة دي. ازاي احنا بنتصور او مش يعني مع كثرة يعني غياب تأصيل معاني العبودية والارتباط بمعاني القرآن والسنة وتلقي معاني والافلام بقى والمسلسلات، عندنا ما عندناش تصور حقيقي عن معنى العبودية. وانا اتكلمت ده في سورة البقرة في اول اعبدوا ربكم، ما عندناش، ونقلت كلام اظن ابو الحسن الندوي في كتاب الاركان الاربعة عن معنى العبودية. غياب المعنى ده ممكن يخلي الانسان يحوله بعد كده يبدأ يسائل الإله، ودي كانت من مشاكل اليهود يا جماعة. اليهود نزلوا مرتبة الإله للبشرية فقالوا والعياذ بالله تعالى الله ما يقول ناد الله مغلولة. النصارى رفعوا مرتبة بشر للألوهية. يعني اليهود نزلوا مرتبة الألوهية الربوبية بيتعاملوا، تجد كلام شنيع في التوراة عن الإله تعالى الله ما يقولون علام كبير، والعكس النصارى رفعوا بشر لمرتبة الألوهية. فهم مساءلة الإله، ليه ربنا يعمل كده وليه اختارك انت وليه يقول مساءلة. في جزء من هذه الأسئلة طبعا الله سبحانه وتعالى لا يفعل إلا لحكمة. احنا هنا مش بننفي مسألة الحكمة أو كذا زي الأشاعرة، لا أنا مش بقول كده، لكن أنا بقول إن في حكم لا يعرفها الإنسان. ربنا سبحانه وتعالى عمل لك إيه في الكون؟ خلق لك مثلا كون متناسق متناغي مبهر معجز، بتشوف حاجات داخل الكون بالنسبة لك غريبة، انت دورك تعمل ايه؟ ترد المتشابهات الى المحكمات. بالإنسان العاقل انا عندي جسم الانسان اهو قمة التناغم والتكامل والتناسق والاعجاز، وفي حاجة بالنسبة لي غريبة في جسم الانسان، اقول يبقى اذا الجسم كله غلط قياسا على الحتة الغريبة، ولا اذا دي ليها حاجة وانا مش فاهمها قياسا على بقية الجسم. ده رد المتشابه للمحكم. فاشترط لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. ده ناس كتير لك ايه انا مش هعبد ربنا غير لما تقول لي تشرح لي كده بالتفصيل ليه ربنا خلقني، وتجيب لي بقى انا عايز اجابه شافيه تقنعني. تقعد تكلمه عن معنى العبوديه وحاجه الانسان العبوديه، وان ربنا له حكم، وان الاله معنى الاله مش بالصوره اللي انت متخيلها، لان كلمه ليه انت متخيل ان اجابه هتكون من جنس ليه بتاعتك. يعني انت لما حد بيقول لك انت ليه عملت كده، انت ليه بالنسبه لك لان انت اجوف، فانت جعان غضبان عندك مشاكل دي محركات عندك. هو الاله ليس كذلك، الاله ليس، ودي مشكله ان تتخيل انك انت تحاكم الاله. لا، انت عبد الله سبحانه وتعالى، يسال عما يفعل وهم يسالون. المعنى ده لو غاب من عندك هنا العبوديه بتكون في خطر. خدوا بالكم يا جماعه، تقرير المعنى ده مهم في هذا الزمان اللي بيصنع الزمان التمرد. وده اكتر معنى فريد الانصاري قال ان ده مبثوث في قصه البقره، في سوره البقره مع بني اسرائيل، ان كانوا متمردين على الله كل حاجه ليه ومش عاملين ومش رايحين، لن ندخلها لن نؤمن لك مش هنعمل، يعني كل حاجه اعتراض اعتراض برغم من كل هذه النعم فاستحقوا الاستبدال. فحذاري من معامله الله سبحانه وتعالى هكذا كل حاجه ليه ولماذا. السؤال العبد الذليل المتلمس للحكمة غير سؤال المتعنت الرافض، سؤال ربي أرني أنظر إليك غير لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، سؤال المشتاق إلى الله سبحانه وتعالى غير سؤال المتعنت المعترض، سؤال المتلمس الحكمة ليه حصل كده وليه التشريعات دي غير سؤال ليه مش هنفذ غير ده، فارق في نفسية السائل والباحث. تمام؟ فعشان نستوعب القضية دي يبقى في تصور ساذج عن علاقة الإنسان بربه وقبول التكاليف واشتراط، لكل أحد عايز صحفا منشرة تشرح له تفاصيل ليه ومطلوب منك وأقدار دي عشان كذا، وخد بالك الأقدار دي فايدتها بالنسبة لك كذا، أين العبودية إذن؟ يعني تحس إن هو إيه يعني تصور قاعد كده، اشرح لي بقى ربنا ليه انت عملت كده، يقعد لا مش مقتنع، طب اشرح لي تاني، طب قول والله بجد فضلتك بدات تقتنع كده حاسس يعني خلاص ينفع تعبد بقى، يعني حضرتك وافقت بقى تعبد. هو مش متخيل مش فاهم معنى العبوديه لله وعظمه هذا الاله. لذلك لن نجد مثل مداخل القران لتقرير قضيه العبوديه. يعني فعلا سبحان الله اللي بيتشرب معنى العبودية من خلال القرآن كثير من هذه الشبهات بتذوب من عندي. غير النقاشات الكلامية اللي كلها طب هو موجود يبقى إذن كذا، طب يبقى يثبت كذا، طب قولي النقاشات دي قد يقتنع بها الإنسان على المستوى العقلي لكن لا يخضع لله سبحانه وتعالى. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. في حاجات كانت عقاب فوري، في جرائم، وهنا خطورة المسلمين إن يتبعوا الجرائم دي. يعني هي كلها جرائم يعني، لكن شوف لما هنا أكبر جريمتين لما قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، ولما أصحاب السبت كونوا قردة خاسئين. عقوبات سريعة وخطيرة. أنت ممكن تتخيل الجريمة سهلة، يعني كلمة قالوا طب ما هم لسه عابدين العجل، إيه أنا ما أقول لهم لك حتى نرجع. وبعدين يعني ما يحطوا الشبكة مثلا على الأقوال بقى إزاي كانوا بيدلسوا الشبكة يوم الجمعة ويشيلوا الحد أو كانوا بيحاولوا أيا كان قصة أصحاب السبت. توجد خن وتحسبونه هينا عند الله عظيم، لأن هنا نفسية والدافع للفعل ده وده خطورة. أنت بتتحكى على ربنا، أنت بتتحدى ربنا، أنت بتشترط على ربنا لن نؤمن لك حتى نرى. أنت ده اللي عايز يعبد على شرط؟ لا، يعني الله غني عنك. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة. صاعقة يعني هي معروفة. وبعدين خد بالك مش لن نؤمن لك حتى نرى الله، لا جهرة. أو في واحد كده تقول له إيه يتناقش يقول لك اقنعني بس لازم اقتنع تماما وتشرح لي بالظبط، تقول له ما ربنا له حكم ويدي لنفسك فرصة، لا وتلاقي قاعد يجادل. فلن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، الصوت في جهر ظهور بوضوح. فين العبودية؟ يعني لما هو لو ده كده حصل هي فين العبودية؟ هو لسه شايف البحر، ربنا فرق البحر وشق البحر له. بعض الناس قالوا، وده الراغب ذكر الأقوال دي بعد كده انتقدها، قال الصاعقة بتأتي على ثلاث حاجات: الموت فصاعقة من في السماوات، والعذاب أنذرتكم صاعقة، والنار يرسل الصاعق. ثم استدرك الراغب وقالوا هذا سوء تصور، لأن الصاعقة في الأصل هي الصوت الشديد، قد يكون من الصوت الموت وقد يكون منه العذاب وقد تصحبه النار. ده تحليل رغب متميز أو فك الحاجات دي، وأظن الله أعلم من عطيه استفاد منه تفكيك الأقوال. أين كان فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. خدتوا كمان فرصة. كم الفرص اللي أخدوها يخلي ملوش عين إن يقول لي يا رب استبدلتنا. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم راح بيكلمهم عن الاتباع الإسلام، هو ممكن زي ما هو مش ممكن هذا اللي حصل بيحك في صدره، طب وليه؟ ليه تنزع مننا؟ ليه؟ طب تعالى اشرح لك ليه. شوف التفاصيل، لو خاضع يعني بيقرأ هيستسلم، يقول فعلا احنا غلطنا كتير قوي. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى يعني ربنا يستعملنا يا رب لما يكون حد مستعمل في الدين وعمل كل الجرائم دي وبعد كده يستبدل ملوش عين يقول له يا رب انت ليه استبدلتني بعد كل ده، ملوش عين فعلا. ثم بعثناكم من بعد لعلكم تشكرون. شوف وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم. الآية دي عجيبة جدا، لأن طبعا المفسرين اختلفوا هو الغمام والمن والسلوى أيا كان دلوقتي السحابة اللي بتظلهم والمن والسلوى والتعريفات اللي هنذكرها لكم سريعا عن المفسرين، وده حصل إمتى؟ هل ده حصل لما خرجوا في صحراء سيناء فكانوا في صحراء والقرى اللي حواليهم أي حد كان عنده قرية أو أي كانت محصنة من الأعداء فمش عارفين يخشوا، فهما في الصحراء احتاجوا إلى ظل وإلى طعام. طب هل ده حصل بمجرد النجاة ولا لما رفضوا دخول الأرض المقدسة زي يتيهون في الأرض سورة المائدة؟ كتير من المفسرين قالوا كان الغمام والمن والسلوى كان في التيه، أي كان أثناء تنفيذ عقوبة 40 سنة. قلة قالوا لا لم يكن في التيه، كان قبل الأمر بدخول الأرض المقدسة، وبعضهم قال كان قبل الأمر واستمر. لو خدنا قول الأشهر الجمهور، تخيلوا ان الغمام والمن والسلوى كان اثناء العقوبة، اثناء تأدية العقوبة. شوف رحمة ربنا سبحانه وتعالى بهم، يعني معاقبون بالتيه 40 سنة لانهم رفضوا دخول الارض المقدسة. اللي يرجح ده ان الآية بقى، واحد ممكن واحد يفهم غلط يقول لي ازاي في تيه، اذا كان الآية اللي بعدها ايه لسه ربنا بيقول لهم ادخلوا هذه القرية. لا ده بعد ما دخلوا، لان جالهم الامر بالدخول مرتين، مرة على لسان موسى في سورة المائدة ثم اعرضوا، ومرة مع يوشع ابن نون فدخلوا ولكن تجبروا بعد ان دخلوا. يعني كل مرة لازم يعمل مصيبة، مرة يرفض ومرة يقاتل مع يوشع ابن نون، ثم بعد ان يفتح لهم يرفضون ان يسجدوا ويقولوا حط. يبقى قال لهم مرتين الدخول عشان ما نلخبطش. فضللنا على الغمام، ده كان بين الامرين بالدخول، بين كلام سيدنا موسى بالدخول الذين اعرضوا عنه فعوقبوا بالتيه، بعد كده الآية اللي بعد كده ادخلوا الارض المقدسة، ادخلوا هذه القرية. سنجي بقى الخلاف في القرية. وظللنا عليكم الغمامة وانزلنا عليكم من اللطائف الجميلة قوي اللي قرأتها الشيخ قرأتها الحرلي ولا تفسير كده ايا كان، يعني بيقول بعد البعث لو افترضنا يعني الانسان ما بيبعث ويخش الجنة، فالجنة لا يتعب فيها، فيها ظل واكلها دائم، فكأن ربنا في سينا حولهم سينا الجنة بعد ما بعثهم، بالرغم ان البعث ده صحيح كانت عقوبة، ثم بعثناكم وظللنا الغمام ونزلناكم، يعني كأني دخلت جنة الارض، انت قاعد مظلل. وكي كان السحابة تمشي معهم، وبعض الروايات في بني اسرائيل ان كان الاقوام بيخافوا منهم من وجود السحابة اللي بتظللهم دي، شيء عجيب. وبرضه من اللطائف اللي قرأتها اظن قريتها في كتاب تفهيم القرآن، بيقول ايه، بيقول عارف يعني ايه مئات الالوف انت مطالب توفر لهم ظل واكل وشرب لاربعين سنة. بيقول تخيل لما بيقيس على اللاجئين والمهاجرين، لو 600,000 واحد مهاجر وهيعود 40 سنة في مكان صحراء، وانت عايز توفر لهم ظل واكل وشرب، هذا بقدرة الله هو عليه هين سبحانه وتعالى. وظللنا عليكم الغمام، قيل سحاب ثقيل، والغم اللي بيغم الانسان لانه بيغطي على قلبه وعلى عقله، فالغمام الذي يغطي السماء، وقيل كان بتنزل المطر. وانزلنا عليكم المن والسلوى، المن بقى قيل كان نبات معين كده بينزل عليه الندى وبيخرق كده بيطلع نوع من العسل، المهم ده كان له حاجه مسكره كده طعم العسل. والسلوى غالب المفسرين قالوا ان هو طائر يشبه السماني، وبعض اهل اللغه اعترضوا عليهم، ايا كان يعني المهم الناس كانت بتاكل وتبسط، كانت بتاكل من وسلوى. وظللنا عليهم الغم، كلوا من طيبات ما رزقناكم، طيبات لذيذه وحلال ما رزقناكم، وما ظلمونا، قيل اي بادخارهم وقيل اي بكفرهم وعدم شكر النعمه، ولكن كانوا انفسهم يظلمون. فاذ قلنا ادخلوا هذه القريه، هنا بعد لان هم عقبوا 40 سنه، فقعد جيل اتربى في الصحراء اتقرص بقى، ادخلوا هذه القريه قيل اريحا، وقيل كتير، وانا برضو انا طولت عليكم المؤرخين هنا خلافات طويله ايه القريه المحصنه اللي كانت جنبهم، وفي روايات ان دخلوا قريه لكن في زمن موسى عليه السلام، بس لما دخلوها نشروا فيها الزنا والفساد فعوقبوا، وده بنزل عليهم امراض ايا كان يعني. قلنا ادخلوا هذه القريه فكلوا منها، لكن الاشهر ان دي الارض المقدسه، وان ده بعد موت سيدنا موسى عليه السلام، لان موسى عليه السلام مات في التيه، وده كان شيء مؤلم جدا. موسى عليه السلام مات في التيه، وقيل ايضا مات بعد موت هارون، يعني سيدنا اللي كان بيحبه كمان واخوه يعني يجعل لي وزيرا من اهلي، سيدنا هارون مات قبله، فكانت اخر لحظات سيدنا موسى في قمه الالم. سيدنا هارون مات، بني اسرائيل بيؤذوه، يتهمونه في خلقته وفي خلقه وفي خلقه، ولا يطيعونه، فيعني ونفسه يروح الارض المقدسه، لا يساعدونه. اصعب حاجه ان الاتباع لا يساعدونك، يعني شيء مؤلم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القريه، ده قيل بقى مع يوشع عليه السلام، فكلوا منها حيث شئتم رغدا، ادخلوا هذه القريه بمعنى كان الباب مفتوح. والتفصيل ما قبل ذلك في سورة المائدة، وأنا لي أظن درس لي درس ربع ساعة تلت ساعة قصة سورة المائدة، ممكن ترجعوا له. حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطايا. مطلوب حاجتين، يعني الدخول على ربنا هيسرها لكم، انت مطلوب منك حاجتين، شكر أن تدخل خاضعا أيا كان بقى، تسجد على الدابة أو تكون راكع أقوال ذكرها الطبري، ولا تسجد قبل الدخول يعني أيا كان السجود على حقيقتها أو المعنى الخضوع، وتقول حطة قول الجمهور حط عنا ذنوبنا، تطلب أن ربنا يشيل عنك حط عنا يعني شيل عنك أنت عليك آثار وذنوب وتكليف أن يحطها الله عنك. عملوا إيه؟ وده في الصحيح، دخلوا يزحفون على إفتاه ويقولون حبة في شعره أو حنطة، يعني ابن عباس. شوف الحرص على العند والتبديل، يعني هو مش هيسمع الكلام، هو هنا عنيد يعني مش هيسجد، وقمة الاستهتار والسخرية والمبالغة في عدم الاحتياج إلى الله، وكأن الله أعلم وعلم هذا الجيل الذي تربى في الصحراء استطاع أن يجاهد، الجيل الأولاني جيل معتمد على المعجزات تماما، جيل متدلع ادعو لنا ربك اي مشكله تقابله ادعو لنا ربك، لذلك ما قالوا جاهد قالوا اذهب انت وربك، هو متعود عايزين ميه ماشي ده. عايزين شقلنا البحر إيه نزل لنا منه سل، هو متعود على كده، فجيل متعود اي حاجه ادعو لنا ربك، فلما جه جاهد قال لا اذهب انت وربك. الجيل بتاع الصحراء تعب وراح وجاهد فاستكبر، دخلت بقوتي انا بعد ما جاهدت وقعدت في الصحراء ادخل ساجد اقول حته؟ لا طبعا، جيل انا قاعد في الصحراء 40 سنه باكل من وسلوى، انا عايز حبه عايز حنطه، عايز بقى نعمل بقى والمولتون كيك ونعمل بقى نشتغل بقى، فهو داخل يريد شهواته ولا يريد ان يخضع، لكن تقول له حته يعني انا اعترف ان الفتح ده من ربنا فيستلزم الشكر والطاعه؟ لا لا اعوذ بالله. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى لو كانوا عملوا كده كانوا يصلوا الى مرتبه الاحسان وسنزيد المحسنين، فبدل الذين ظلموا، وهنا الظرف في موطن المر بدل ما ربنا يقول فبدلوا لانهم ظلموا. لاحظوا يا جماعه تكرار الظلم، الظلم الظلم موجود كتير، وسيدنا ادم لما تقل ربنا ظلم اعترف، لا يعترفون بظلمهم، تكرار يعني ده عايز مبحث لوحده. فبدل الذين ظلموا قولا، وهي نكره، قولا عظيما او كان هدفهم اي قول غير اللي ربنا بيقوله، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي، المهم مش هقول اللي ربنا قال لي عليه. فلما عملوا كده طبعا هو بدلوا القول والفعل، اكتفى هنا اكتفت الايه بالقول وذكر الحديث الفعل لانهم رفضوا السجود ايضا. فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء، قيل طاعون وقيل عقوبه، وقيل ان كلمات كلمه لما تيجي تلخبطها الزجر والرجز، وانه بيزجرك الشيء اللي فيه زجر ليك هو الرجز، وقيل اللي فيه اضطراب عذاب مزلزل سواء كان عذاب أي كان نوع العذاب، وقيل هو خاص بالطاعون نزل على أمة سابقة. ابن عاشور الآيات دي كلها مشها مع سياق شايفه هو في التوراة معين، وفصل القصة دي بتفسير غريب شوية، قال وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، ده معناها القصة بتاعت المائدة، إن ربنا قال لبني إسرائيل ادخلوا أرض المقدسة، فسيدنا موسى راح قال لهم ادخلوا أرض المقدسة، فسيدنا موسى عمل إيه؟ بعت مجموعة اتنين يستكشفوا الأوضاع، لأنهم كانوا هم 12 سبط عليهم 12 واحد، فبعت الأمراء، فاتنين يوشع وكالب موافقين على الدخول، العشرة الباقيين قالوا لا دول جبارين ودول فيهم وخوف ونشروا الذعر والفزع، العشرة دول هم الذين ظلموا، الذين بدلوا بدل من أن يقولوا لموسى سمعنا وأطعنا وينشروا ده في الأتباع، يعني ده من عادة اليهود في أشبه بالهرمية، لو زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أمن بي عشرة من يهود لأمنت يهود، فالعشرة دول اللي على أقوامهم رؤساء الأقوام لما نشروا الفزع الأقوام مرضوش يجاهد، فدول تحديدا هم الذين ظلموا، فنزل هم تحديدا العشرة دول بس نزل عليهم الرجز اللي هو الوباء ده، فكانت آية ان دول بس اللي يمرضوا ما كانش عدوى بتنتشر مثلا، ده اختيار ابن عاشور ومشى مع سياق التوراة وليس لي عند علم بذلك، ما لحقتش ارجع للاسف في الموطن ده واشوف او حد تاني، لكن الاشهر زي ما قلت لكم ان ده مع يوشع، يعني الكلام كده كلام كده ابن عاشور ان ده في حياه موسى عليه السلام خلاص، وان العشره دول لما ماتوا عوقبوا بالتيه، وبعد كده مات سيدنا موسى وتفضل يوشع هو اللي دخل الارض المقدسه، حتى له تفسير غريب لحطه، يعني لما ترجعوا حطه له يعني المعاصرين كان لهم تفسيرات غريبة، لكن أشهر حط عنا ذنوبنا لأن حط نغفر، قولوا حط نغفر لكم خطاياكم سيئة. فيبدأ دين أبالا مقولا خطورة تبديل الكلمات التي تأتينا من الله سبحانه وتعالى. سيدنا آدم فتلقى، خدوا لكم برضو معنا في السورة ما ينساش، فتلقى آدم ربه كلمات فقالها ما بدلش فيها. هنا بدلوا الكلمات اللي ربنا اداها لهم. خطورة ان انت معك كلمات تبدلها، وده من المعاني الأساسية دايما بركز عليها في الأنصاري، قضية تلقي الكلمات والفرح بها وتطبيقها كما هي دون تبديلها. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. يعني اكتفي، انا كان نفسي نخلص بس انا طولت جدا كده شروط النعم، كنت عايز اخلص ال 62 عشان الشروط اللي بعده شروط نقض العهود والتردد والممانعة في تطبيق الأحكام زي قصة البقرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لي ولكم. أنا بتقالي كده أنا قلت معظم من اللي أنا عايز أقوله. عايزكم جماعة ما تنسوش، الناس اللي تابع معانا تقرأ مجالس القرآن في الدين الأنصاري زي ما اتفقنا، وأي تفسير يتحبه تسمع الدرس أو قبل ما تسمع الدرس تقرأ أيا كان. الفترة ما بين الدروس طويلة، عندكم ساحة تفتحوا أكثر من تفسير، تحفظوا الآيات تصلوا بها تتدرسوها. معايش يعني أنا ممكن بقول معلومات كتير متناثرة، أنا يهمني المعاني الأساسية. سيبك من اللي أنا بقوله، ارجع تاني للمعاني الأساسية، لابد أن تحكم هذه المعاني حتى لا تتفلت منك سورة البقرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن تستغفرك وتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.